إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإلى الفضائل ونبذ الرذائل وإلى كل شيء حسن يأتيه الوحي وهو يعلم الناس. فصبر وصابر في 23 سنة إلا وقد سطع النور على جل الدنيا، وهو واحد عليه الصلاة والسلام. هكذا دين الله، من قام به وإن كان واحدا فإن الله تبارك وتعالى يجعل بركة في الدعوة الصالحة طيبة على نهج الرسول، يجعل فيها بركة. وأما دعوة أهل البدع والضلال فإنها عقيمة لا جدوى. فانظر إلى دعوة الإخوان المسلمين، يعني لها أكثر من 80 سنة، أين نتائجها؟ وأين العلماء الذين برزوا من الإخوان المسلمين؟ إلا أهل شبهات وأهل يعني ثقافة وأهل، كلما قرأت كتاب من كتبهم وجدت ضلالات، لأنه ما ملك العلم الشرعي الصحيح ولا درت على أشياخ العلم الشرعي. فحصل ما حصل. جماعة التبليغ كذلك لها 10 سنين من يوم نشأت وبدأت، قامت على غير أساس صحيح، فبقيت هكذا بدع موروثة. ولا يمكن أن يسير معهم إنسان إلا ويخضع لأنظمتهم ولمنهجهم، وإلا لا يصلح أن يمشي معهم. زارني شخص حجازي كبير السن، هو على قيد الحياة كبير السن الآن، قال لما جاء إلينا جماعة التبليغ في وقت ليس هناك سيارات ولا غيرها، فيه جمال، الجمال والحمير هي المركوبات، قال لما جلسوا دخلوا المسجد كعادتهم خروج، طلبوا من الناس الخروج ورقبوا الناس بالخروج، وأن اللي يخرج كذا جاهد في سبيل الله، ومن لم يخرج ترك الجهاد في سبيل الله ووقع في خطر، والدنيا هذه يعني صنم من الأصنام ومن هذا. فرغب فخرج معهم، خرج معهم فرأى منكرا فيهم، رأى بعضهم يحمل تمائم، فقال يا جماعة أنتم خرجتم دعاة، وأول دعوة ندعو إليها الناس لا سيما في هذا الوقت وفي البوادي توحيد وتثبيت عقيدة التوحيد في قلوبهم ومحاربة الشركيات، وهذا من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فنحن دعاء. قال له أميرهم، قال: أنت الآن مأمور ولست أميرا، وليس لك أن تتكلم، إما أن تمشي معنا مأمور، إذا أمرت أن تتكلم تتكلم، إذا ما أمرت تسكت. قال: والله يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطعت بلسانه فإن لم استطعت بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. المهم فارقه، ما استطاع أن يخضع لمنهجهم فتركه. قال لي: فذهبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز في بداية دعوته وشبابه، وأخبرته الخبر بما رأيته وما علمت عن هذه الجماعة اللي تقول جماعة التبليغ. قال: لا، أنت لا تصلح معهم، أنت تعال إلينا وتعلم واخرج، خرج إلى القرى وإلى البوادي وليعلم الناس التوحيد، وعلم الناس الصلاة، وعلم الناس الخير، لا تذهب معهم ولا تصلح. وهذا في بدايته. وفي البداية اغتر بهم كثير من الناس وقد جاءوا عندنا هنا وكنا لا نراهم إلا دعاة، ما عرفنا عن بدائهم إلا بعد ذلك من أقوالهم ومن تصرفاتهم ومن جهلهم. والشيخ بن باز رحمه الله في أول الأمر كان يقول عندهم اجتهاد وعندهم نشاط، لكن بعد ذلك نهى عن الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يعلمهم، لكن هم لا يمكن أن يسمحوا له أن يعلمهم فيأمرهم وينهاهم ويوجههم، لا، لكن لابد يمشي يعني في أنظمتهم ومنهجهم وإلا لا يصلح معهم. هذه القضية. وكمل يا جماعة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحد. ومن السنة قوله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي إن السنة والشريعة لا تدرك بالعقول، وإنما هي النقل الذي يجب اتباعه، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا نقلا صحيحا هو الذي يجب اتباعه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان، كلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى، فيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السليم، ولا يجوز الابتداع ولا يجوز اتباع أهل الأهواء والضلالات، لأن الهوى والضلال والابتداع كله شر على أهله لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة. والحياة الطيبة المباركة هي ما كان في ظل شريعة الله، كتاب الله العزيز وسنة النبي المطهر. نعم. وقوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم، أن من أصول أهل السنة والجماعة أن السنة اللازمة التي يجب اتباعها، التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها، من ترك منها شيئا فقد خسر وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء المفروض، فقد فاته الأجر الذي يترتب على الاعتصام بالسنة. والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مفروض وواجب، ومنها ما هو مندوب ومستحب. فالمفروض والواجب من فاته فهو آثم، من قصر فيه بدون مسوغ شرعي وبدون عذر مقبول شرعا فهو آثم، والسنة التي تدل على الاستحباب والندب من ترك شيئا منها فاته الأجر والفضل في فعله ولا يترتب عليه عقاب. فالمقصود أن أئمة العلم منهم هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل دعاة إلى الاحتصام بالسنة من أجل أن تحيا الأمة في ظلها حياة طيبة مباركة، فهي مفتاح سعادة الأمة. فلا يجوز التبصير فيها لا في الواجب المفروض، وأبقى المندوب منها سيطرق عليه لما فيه من الفضل وكثرة الأجر كثرة الحسنات ورفع الدرجات. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة، موقفهم من النصوص عموما. كل نص ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف يقبلونه ويحرصون على العلم به والعمل بمقتضاه. كل نص سواء في باب الاعتقاد أو في غيره من أبواب العلم. ومن ذلك النصوص التي وردت في القدر، تقدير الله تبارك وتعالى لجميع الأشياء والأمور. يؤمنون بالنصوص التي وردت في هذا الباب العظيم الذي ظل فيه من ظل من الفرق الهالكة، ومن النصوص ما سبق لنا إيراده وشرحه وبيانه في العقيدة الواسطية. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر جميع المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث ابن مسعود: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما في حديث: أمر الله للقلم الذي هو أشرف الأقلام الذي كتب به كل شيء في الأزل. وقال الله عنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في القلم الذي جرى لكتابة جميع الكائنات والأمور من الذوات والأعمال وغير ذلك إلى أن تقوم الساعة، كما مضى معنا أيضا مراتب القدر المعروفة من بالتتبع والاستقراء. المرتبة الأولى الخلق، وأن الله خلق جميع الأشياء وجرى بها البلد والعلم المحيط. المرتبة الثانية العلم المحيط بكل شيء. المرتبة الثالثة الكتابة، الخلق والكتابة والعلم المحيط بكل شيء. والمشيئة المرادفة للإرادة الكونية. هذه مراتب القدر جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. فالإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة. من أنكره فقد كفر، لأنه لا لأن منكره والمعترض عليه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام إن كان قبل ذلك من المسلمين. وسبق أيضا معنا لأن قواعد التوحيد متفقة، سبق معنا أن فرقة القدرية نفاة القدر ضلوا وأضلوا، الذين قالوا لا قدر وإنما الأمر أنور، هذه الفرقة قادتها معبد الجهني وغيلان الدمشقي انتشرت في الأطفال وتخل يعني من زمن إلى زمن، واليوم يجري على ألسنة العوام، يجري على ألسنة العوام كلام خطير في هذا الباب، فتجد العام يقول لا يقدر الله إلا خيرا، لا يقدر الله إلا الخير، معنى هذا الكلام لا يقدر الله الشر والشر مقدر، الخير مقدر والشر مقدر، فهم يقولون ذلك يتوارثون هذه العبارة وهي عبارة سبيمة، ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس خطرها، قولهم لا يقدر الله إلا الخير حصر وكسر، هذا كلام باطل يقوله عوام الناس وأشباه العوام، الله أخبرنا بأنه قدر الخير والشر لأنه العزيز الحكيم ولأنه بكل شيء عزيز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد جاء في الأثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع لهم من عذابه، فلا يعترض على شيء من أقدار الله أبدا، فلا يقال لماذا خلق الله إبليس ولماذا أراد الله كفر الكافر ومعصية العاصي، لا يقول ذلك إلا جاهل أو منحرف عرف الشيء وما صدق به. فهذا الباب عظيم ضلت فيه القدرية كما أخلفت، وكانت القدرية ضالة في هذا الموضوع. الرسل قسمان، قسم منهم قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها، وقسم منهم قالوا إن الله يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وهذا وهذه الفرقة كذلك قدرية، وقابلت هذه الطائفة الهالكة طائفة هالكة أخرى غلوا في إثبات أفعال الله لله ونفوها عن الخلق الجبرية، فقالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله وليس له قدرة ولا اختيار ولا إرادة، وضربوا له الأمثال بالشجرة التي تصرفها الرياح يملة ويسرة بدون لها قدرة ولا اختيار، وبالهاوي من أعلى إلى أسفل إلى غير ذلك من الأمثلة الباطلة والأقيسة الفاسدة، فليس العبد مجبورا لأن الله أعطاه قدرة اختيارا وإرادة مشيئة ومشيئة تابعة لمشيئة الله، فإذا فعل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بعمله وكسبه الذي يثاب عليه، وإن فعل الشر فبحكمة الله وعدله ثم بكسبه الذي يعاقب عليه، هذا قول أهل السنة في هذا الباب، ليسوا كالقدرية نفاء الغلاة في النفي، في نفي أفعال الله عز وجل عن الله، ولا في وليسوا من الجبرية الغلاة في نفي الأفعال، في إثبات الأفعال، الغلاة في إثبات الأفعال لله تبارك وتعالى ونفيها عن الخلق. ومن لازم قولهم أن العاصي يعذب ظلما لأنه مجبور على فعل المعصية، وأهل السنة والجماعة وصف كما سبق بيان، وهم يثبتون بأن العبد فاعل وعامل، وأن الله قدر جميع المقادير، خلقه وخلق عمله، فنسبة الخير والشر إلى الخلق نسبة عمل وكسب باختيارهم، ولا يخرجون عن مشيئة الله في تصرفاتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونسبة الخير والشر إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، والشر لا ينسب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى كل أفعاله حكمة، حكمة وكلها خير، فلا ينسب الشر إليه باعتباره شرا، وإنما ينسب الشر إلى العباد عملا وكسبا، والله مقدره. وفي الحديث والشر ليس إليه، أي أن الله لا يرضى ولا يأمر به. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. من لم يعرف تفسير الحديث سواء في باب توحيد الله تبارك وتعالى، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أو في باب القدر، أو في باب الحلال والحرام، من جهل تفسير الأحاديث الواردة في ذلك فعليه أن يمسك ولا يقول برأيه، لا يجوز له أن يفسر برأيه وعقله، فقد كفي ذلك. أي قد هيئ الله العلماء الذين فسروا الأحاديث بتفسيرها الصحيح. لذا تجد من عبارات السلف في باب الأسماء والصفات، في باب نصوص الأسماء والصفات، يقولون أن الروح كما جاءت، أن الروح كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها وعرفها العلماء الربانيون. فالواجب أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في معاني النصوص بدون علم، ولا يقول إلا بعلم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذا جاء في القرآن الكريم بأن القول على الله بدون علم أكبر من الشرك بالله، لقوله عز وجل أن تقولوا على الله ما لا تعلم. فنسبة القول إلى الله بدون علم ينطبق على قائله القرآن الكريم، هذا النهي الصريح أن تقولوا على الله ما لا تعلم. وكذلك نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره بما لم يريده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وفي الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، تحذير الناس أن يقولوا سواء في رواية الأحاديث أو في معاني الأحاديث بغير علم. بل ما جهلت من النصوص يسعك السكوت. ثم السؤال، تسكت وتسأل أهل العلم حتى تعلم، فإذا علمت فألم بما علمت لتؤجر. فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة، متفق عليه. وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة حيال نصوص الشرع جميعا في أي باب من أبواب العلم، إما أن يعلم النص ويعلم معناه فيتكلم به ويبينه، وإما أن يجهله فعليه أن لا يخوض بعقله ورأيه في النصوص، ولا يجوز له إن جهل النص أن يرده، بل يجب عليه أن يؤمن به ما دام صح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه الإيمان به وإن لم يعرفه ويعرف معانيه، ولكن عليه أن ينطلق في السؤال، أن ينطلق في السؤال لا سيما في باب الاعتقاد. فإذا أشكل عليه شيء في النصوص من النصوص، إما في باب القدر وإما في باب أسماء الله وصفاته، هرع إلى أهل العلم حتى يتبين له الحق، وجاء من النصوص ما قد يشكل على من قل نصيبهم من العلم، كحديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا قد يشكل على كثير من الناس، لكن يعلمه العلماء، وأن هذه الكتابة موافقة لما كتب في اللوح المحفوظ جرى به البلد قبل خلق السماوات والأرض وخلق الخلائق 50,000 سنة. كتابة في بطن الأم موافقة للكتابة في اللوح المحفوظ، وكتابات أخرى أيضا ككتابة الكرام الكاتبين لأعمالنا هي مستنسخة من اللوح المحفوظ، كما قال الله تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ من الأصل من اللوح المحفوظ الذي قال الله في شأنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكذلك ما يكتب ليلة القدر من السنة إلى السنة من الآجال والشقاوة والسعادة والإحياء لا يختلف أيضا عن الكتابة الأولى في الأجل، بل يكون موافقا لها ولا يخالف مثقال ذرة. إذا هذه النصوص في حديث عبد الله بن مسعود وحديث أحاديث الرقية وأحاديث القدر كلها يجب الإيمان بها، سواء عرف المكلف معناها أم لم يعرف معناها، فمن عرف المعنى فهو نور على نور، ومن لم يعرف المعنى فباب الأسئلة مفتوح والعلماء الذين يقدرون على الإجابة موجودون على وجه الأرض والحمد لله، ولو كلفه ذلك أن يضرب الأسفار حتى يسأل عن هذا الأمر العظيم، أمر العقيدة، وكل أركان الإيمان الستة من أمر العقيدة، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى بلا اعتراض ولا حيرة ولا توقف ولا تردد، بل إيمان وتصديق وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ أحسن الله إليك، مسألة أن الإنسان ما يخرج من مشيئة الله عز وجل، لو توضحون هذه النقطة بس الله يبارك، أن العبد ما يخرج من مشيئة الله عز وجل في تصرفاته. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له المشيئة التامة المرادفة للإرادة الكونية، مشيئة تامة مرادفة للإرادة الكونية، فما شاء الله تبارك وتعالى كونا لا بد أن، ما شاء الله وأراده كونا لا بد أن يكون ولا يدخل أبدا، وما شاء العباد فعله أو تركه لا يكون ولا يتحقق إلا بمشيئة الله. إذن العبد له مشيئة، والله تبارك وتعالى له المشيئة التامة، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان ولو لم يشأ العباد، وما شاء العباد لم يكن إلا أن يشاء الله، وهو معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه بل هي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآخر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مما ثبت اهل السنه والجماعه النهي عن الجدل الذي لا فائده من وراءه، وعن الخصومات فيما يتعلق بدين الله عموما، وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وباب الإيمان بالقدر خيره وشره وأبواب أخرى كرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة وغيرها من النصوص، لا محل للجدل فيها، وإنما الواجب على المسلمين الانقياد والتصديق بالنصوص لما وردت في هذه الأبواب وهذه الأصول، إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائدة، بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل وإيضاح السنة ورد البدعة، فهذا الجدل يكون محمودا ومثاب فاعله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة، ف فهو من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. فإذا بين الحق بدليله وجادل المجادل وخاصم وفتح باب النزاع فليترك ولا يتمادى السني معه، لأن أهل البدع يدلون بشبهات فيخشى على السامع أن تؤثر فيه شبهاته فيستميل قلبه، فأقل شيء يصبح في حيرة أو شك مما لا يجوز له أن يشك فيه أو يتردد. فالمقصود نهي الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ألف في السنة نهيهم عن الجدل والخصومات، لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع وأهل الباطل، وذلك لا يجوز في دين الله عموما ولا في هذه الأبواب العظيمة خصوصا كباب القدر وباب الأسماء والصفات وباب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وأبواب أخرى لا يجادل فيها ولا يمارى، وإنما يبين الحق بدليله، وبعد بيان الحق الأمر يكون كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إذا تبينت السنة من البدعة من شاء أن يدخل في السنة وذلك خير له وأبقى، ومن شاء أن يبقى في حمأة البدعة ومنهج أهل الضلال فليبقى وقد ظلم نفسه وحرمها السنة الكريمة وما يترتب عليها من الثواب العظيم. فهذا هو التفصيل الذي يحررني في هذا المقام. وقد عرفتم فيما مضى الكلام على القدر ومراتب القدر بأدلتها وانقسام الناس في هذا الباب العظيم، وكذلك في الرؤية وأقسام الناس في الرؤية، وأن الناس طرفان ووسط، والوسط هم أهل السنة والجماعة يثبتونها في الآخرة للمؤمنين بأدلة الكتاب والسنة، وأهل البدع والضلالات في طرفين نفيض، منهم من ينفيها نفيا مطلقا في الدنيا والآخرة ومنهم من يثبتها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، ولا دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولكن الدليل قائم لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة، وهي من أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة في الجنة. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وبيان لمذاهب من خالفوا أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في القرآن الكريم. إذن فالقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وثبت معكم التفصيل في العقيدة الواسطية أن كلام الله صفة، صفة ذات باعتبار قيامه بذات الله واتصاف الله به أزلا وأبدا، وباعتبار آخر صفة فعل، باعتبار تنزله باختيار الله ومشيئته صفة فعل. فأنزل التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت، والزبور في وقت، وصحف إبراهيم وموسى في وقت آخر، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر. إذن فتنزل القرآن الكريم بحسب اختيار الله ومشيئته وإرادته يكون صفة فعل. وكل هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى، وكلها منزلة غير مخلوقة. والكلام على الفرقان في هذه العقيدة، الكلام على الفرقان، وأن القرآن الكريم الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من عند الله حقيقة، تكلم الله به قولا وبلغه جبريل كما سمعه من رب العزة تعالى، وبل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد الأمة بدون زيادة ولا نقص ولا تصرف فيه. إذن فالقرآن كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه كلها من عند الله، منزلة من عند الله عز وجل، فهو منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وسور وآيات كما هو بين أيدينا بين دفتي المصحف، ليس لأحد فيه إلا التبليغ، فهو كلام الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وخالف الطوائف من الطوائف الهالكة التي خالفت أهل السنة والجماعة، وبعضهم أشد مخالفة من بعض وأشد إثما من بعض، فالجهمية المعطلة هؤلاء نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات، ومن جملتها صفة كلام الله، ومنه القرآن الكريم. ومنهم المعتزلة صرحوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، خلقه الله كغيره من سائر المخلوقات، ثم يدلون ويلبسون على الناس بأدلة بنصوص من القرآن لا دليل لهم فيها، إلا أنهم لبسوا بها على من قل نصيبه من العلم فوافقه متابعه أو تحير. فمما استدلوا به قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا كل من أدوات العموم، وشيء نكرة في سياق العموم، والقرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق. فاقتنع من قل علمه بهذا التعليل والتلبيس فأطاعوه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أعرف بمعاني كتاب الله من المبتدعة، لذا قال عمر رضي الله عنه: ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله من أهل البدع والضلال. فرد قولهم أهل السنة في هذا النص وأمثاله الذي يلبسون به على الناس ويستدلون به على غير معناه، قال لهم أهل السنة: نعم، كل من أدوات العموم، ولكن عمومها بحسب ما تضاف إليه. وأوردوا عليهم قول الله تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها الله عذابا لقوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قالوا